في شيء لو ذكر في الضيق يتسع، ولو ذكر في الواسع يضيق. إذا أردت أن تتنزل عليك الملائكة وتبشرك وتطمئنك، فعيش لهذه اللحظة من الآن. موت العبد المؤمن كأنه فرح، لخروج الروح من العبد الغافل أشد من 1000 ضربة بالسيف. فعند موت العبد المؤمن تتلاشى كل المخاوف والأحزان. لو عايز ده الطريق، هذا هو الطريق. فعمرك في القبر أكبر من عمرك على ظهر الأرض أصلا. تخيل أفراح ربي أقوم الساعة، يفتح له في قبر مد بصر، يفرش له فراش من الجنة. كل حاجة في حياتك ممكن ترجع لها، غلط ممكن الغلط يتصلح، عملت معصية ممكن تتوب، والعزو لا إنسان كافر ممكن يسلم. الحاجة الوحيدة اللي مفيش فيها رجعة هي الموت. قال يا إخواني لمثل هذا فعد. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. اسماعيل، احنا اتكلمنا بفضل الله عن مساله السعاده وكده. في دايما مقوله معروفه يقول لك ان في شيء لو ذكر في الضيق يتسع، ولو ذكر في الواسع يضيق. ازاي الكلام ده؟ يقول لك لو انت مثلا في ضيق من العيش وعندك مشاكل وازمات وما الى ذلك، ثم تذكر هذا الشيء فتشعر بالراحه. ليه بالراحه؟ لان في حياه اخره سيحاسب فيها الظالم ويقتص فيها منه وينصف المظلوم. وإذا كنت في رغد من العيش وما إلى ذلك ثم ذكرته أيضا تشعر بالضيق والخوف. ليه؟ لأنك ستحاسب على هذه الساعة، ستحاسب من أين جئت بهذا المال ولأين أنفقته. فصراحة الموضوع ده خطير جدا، لأنه بنتكلم على الموت اللي الناس كتير بتبقى أحيانا خايفة جدا أنها تسمع عنه، أو متوجسة، أو شايفة دايما أنه هو أحزان، في حين الموت ممكن يكون أحزان، ممكن يكون أفراح. فموت العبد المؤمن كأنه فرح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله، تخيل أنت في أوضة كده ودخلت الشمس، النور بيبقى عامل إزاي؟ طب لو دخل بقى شموس، ما كأن وجوههم ده مجموعة شموس دخل عليك، أنوار عاملة إزاي؟ فموت العبد الصالح كأنه فرح، أنوار وروح وريحان من الله سبحانه وتعالى. فموضوع الموت مش دايما مخيف، ده بالعكس ممكن يكون مفرح ومبهج جدا للعبد الذي يقبل على الله بقلب منيب إلى الله سبحانه وتعالى. فإيه رأيك في الموضوع ده؟ إذا أردت أن تسعد عند موتك بملائكة الرحمة، إذا أردت أن تكون ممن قال الله فيهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، إذا أردت أن تتنزل عليك الملائكة وتبشرك وتطمئنك، فعيش لهذه اللحظة من الآن. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. جزاؤهم مكافأة نهاية الخدمة يا دكتور محمد. أيوة. دي بقى اللي عاش رطاعة ربنا، اللي عاشت، اللي ثبت، اللي قال وعمل. ما قالش أنا قلب أبيض وتركن وساب الصلاة وساب الزكاة وساب الطاعات. ما قالش أنا قلب أبيض وسابت الحجاب ومش لازم الحجاب ومش لازم. ما قالش أنا قلب أبيض وممكن أمشي معاها كم سنة. لا لا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قول وعمل. نعم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هو أنتم مين؟ بلسان الحال، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وليس هذا فحسب، وفي الآخرة. تخيل في لحظات سكرات الموت الإنسان بيكون في قلق في خوف في رعب. ده ده ده امتحان ثانوي عام. الأمهات والآباء واقفين جنب اللجنة يا رب يا رب. طلب نبضات القلب وانت تقول لنا توتر شديد ورهبة وخوف ودعاء. مرة لقيت أم أمهاتنا بتوزع حاجة كده حلويات عشان ندعي لابنها داخل سنة. ده امتحان يعني امتحان دنيا. حتى لو جاب دور تاني حتى لو عادي السنة ممكن يكون دكتور في الجامعة لكن امتحان لحظات خروج الروح دي ده رحلة ربنا. ده يا دكتور محمد الجهاز انا لا اذكر اسمه الان اللي هو الحديث اللي الانسان بيدخل فيه يا خبر بيقولوا انك كانك داخل في مكان كده انت عايش بس ميت. انت في رعب. انت سامع اصوات كده جنبك وعينك مفتحه انت رعب. بتعيش اللحظات دي لمده دقائق وبتطلع تاني. يعني واحد بيقول انا حسيت اني عايز اقول لرب رب ارجعوني. واحد بيقول لك طلعوني والله. انا في مرضى كتير بيرفضوا يعملوا الرنين او المقطعيه يقول لك مش عايز ادخل القبر. ده رعب يا اخي. تخيل بقى انت انت انت خلاص انت بتطلع من الدنيا ورايح فين. فلذلك بقى في اللحظات دي في ناس اصل الناس واخده الموت ايه يعني الموت في ناس الموت بالنسبه لها لخروج الروح من العبد الغافل اشد من ألف ضربه بالسيف. لا الملائكه تقول للعبد الغافل يا ايتها النفس الخبيثه كنت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمه وابشري بايه بقى. ده الثاني بيقول روح وريحان بغضب بسخط من الله. فانما انما انما الثاني ده في فرح زي ما قلت في الاول. في ملائكه شوف بقى الاحساس ده تتنزل عليهم الملائكه هو زوجته جنبه عيش معايا المعنى ده واللحظات دي وابنه جنبه أو صاحبه جنبه أو قريبه أو فواقف في الناس بتبص هو بيضحك ليه هو وشه نور ليه هو بيبص على إيه. هنرجع لآية سورة فصلت بس معلش هنروح لسورة الوقعة بس. أيوة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون انت جنبه بتبص ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فيبدا العبد في اللحظات دي ملائكه نازله من السماء. تخيل يبص كده انت فلان ما تخافش لا تخاف ولا تحزنوا. تطلع الملائكه دي ملائكه ايه دي كانت مثلا ملائكه قيام الليل طلع كده. ففي ملائكه نازله بيسلموا بعض تتنزل فعل مضارع. انتوا رايحين فين ده احنا رايحين لعبد ده كان طائع ده كان ده كانت في الدنيا عبيده ده كان كان شاب نشف ده كان يعني اب من ابانا كانت مطيع ام من اماتنا كان مطيع كان ذاكر كان صائم. فاحنا نازلين عشان نطمنه ونبشره. يطلع فوج من الملائكه ينزل فوج اخر رايحين فين ده احنا رايحين لفلان. طيب يطلع فوق تتنزل الا تخافوا ما تخافش في الدنيا. دي مرحله بقى ألا تخافوا ولا تحزنوا ويطمنوا كمان وأبشروا بالجنة. مش دي اللي انت كنت عايزها مش دي اللي انت عشت عشانها مش دي اللي انت ضحيت عشانها مش دي اللي انت انت سهرت يعني سهرت ليلك وأظمأت نهارك مش ده مش ده مش دي الأمنية اللي انت كنت أصلا بتنام تحلم بيها وتصحى تفكر فيها. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان الله الإنسان في الدنيا دايما بيتعرض لنوعين من المخاوف اللي هو خايف على اللي جاي وحزين على اللي فات. يعني انا مثلا كان عندي صفقة فخسرتها مثلا فزعلان او كان عندي حاجه ما حصلتهاش فانا زعلان ده حزن على الماضي او في حاجه لسه رايح لها في امتحان في تقديم على كذا في جواز في كذا حاجات انا لسه خايف انها ما تحصلش وحاجات حزين انها حصلت. فوكأن الملائكه بتقول لهم خلاص كل اللي راح وكل اللي جاي كله مع الله سبحانه وتعالى. لا تخافوا من اللي جاي لانه كله خير ولا تحزنوا على اللي فات لا في خوف ولا حزن مع الله سبحانه وتعالى. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فعند موت العبد المؤمن تتلاشى كل المخاوف والأحزان. تخيل أن يأتيه الملك فيقول له يا أيتها النفس الطيبة. العبد يعني طبعا سكرات الموت عانى منها رسول الله سكرات الموت. قال إن للموت لسكرات يا رب هون علينا السكرات. تخيل كده العبد عايش بقى سواء قاعد فجأة مات هي واقفة كده بتعمل حاجة ممكن توقع تموت نام على سريره فجأة هو قاعد كده بيبص يلاقي ملك الموت في وشه. فملك الموت العبد اللي مع ربنا بقى خلينا معاه شوية فيقول له يا أيتها الروح الطيبة. على فكرة هي أصلا بتبان من أول لحظة سبحان الله. أنت بتعرف أنت راح فين من أول ما الملك يا أيتها الروح الطيبة. أيوه. كنت في الجسد الطيب خروجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. تخرج روحه حتى خروج الروح حتى بسيط عارف أنت يعني السقاء. أيوة. هو شوف برضو الفرق ده جميل قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الاثنين فيقول روح العبد المؤمن تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء. تخيل انت ماسك كوباية مية كده وبتكبها ففي نقطة مية بتنزل بانسيابية وسهولة، دي روح العبد المؤمن. العكس بقى التاني لما تجيب عود من الشوك وتحطه في الصوف كما يخرج الشوك من السفود اللي هو الصوف فيتنزع ينزع يتقطع، الصوف بتقطع والشوك داخل، ده العكس. وروحه تتشدد في جسده تتشتت ومع ذلك الملائكة تسحبها، هذا السحب النزع، لذلك ربنا سبحانه قال عنه نزع، فتنزع الروح من العبد الفاسق والكافر والعياذ بالله. في العكس تسيل الحبة من في السقاء، فدي حالة جميلة جدا، حالة من اليسر وحالة من السهولة وحالة من البشرة وحالة من الحب ومن الفرح وحالة من الحزن والكآبة والعذاب والخنقة، ده فرق. فلذلك بنقول دايما مش الموت دايما مخيف، ده الموت جميل جدا وراحة وسعادة للعبد المؤمن لكنه خوف، فلذلك لابد نستعد له. لو عايز ده الطريق، هذا هو الطريق. تريد أن تبشرك الملائكة، تريد ملائكة الرحمة، تريد أن تخرج روحك يعني روحك بسهولة ويسر، تريد أن تبشر بالجنة يعني، فمعهم كفن من الجنة وحنط من الجنة فيكفنوه من الجنة ويحنطوه من الجنة. فإذا خرجت روح العبد المؤمن لم تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، سبحان الله، ياخدوه كده فتصعد روحه إلى السماء. طبعا احنا بنتكلم عن الموت فمش عايزين بقى نوصل لمرحلة تانية. فالملائكة في السماء تقول روح من بأحب أسمائه، سبحان الله، الله بتحب ايه، فلان الداعية، فلان الذاكرة المحتشمة العفيفة الحية، فلان الصادق، فلان الأمين، الله، نعرفه، اطلع تفتح له أبواب السماء. السماء الثانية كذلك حتى يصل إلى السماء السابعة، سبحان الله. فيقول الله عز وجل هي دي أن صادق عبدي، فاكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود روحه إلى القبر، فمشهد عودة الروح إلى القبر، أول ما العبد روحه تعود إلى قبره فيجلس يأتيه الملك، أول ما يرى ده مشهد تاني بقى، فرح تاني اهو، فرح غير فرح. إذن هي أفراح متتالية، احنا بنقول ده يعني بلاد الأفراح، يعني ابن القيم ليه كتاب كده يعني حاد الأرواح لبلاد الأفراح. أنا عايز أقول لك هو دخل القبر، ففي ناس بتدخل القبر طبعا، في احنا هنتكلم عن صف تاني معلش عشان القلوب رجاء وخوف. فدخل قبره فيأتيه ملك، فأول ما العبد ينظر من أول نظرة زي ما قلت لك خروج الروح، قال له يا ترى الروح الطيبة خلاص هي بتبين من أول، زي واحد يقول الصبح كده يشوف حد كده مش هيتفائل بيه فيقول له ما شاء الله أنا استبشرت بيه خيرا. فيدخل قبره فيأتيه ملك جميل المنظر طيب الرائحة حسن الثياب، فيقول له العبد المؤمن من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، أنت وشك طيب، انت شكلك حلو، طمني بقى عشان ارتحت لك. فيقول له العبد هي دي بقى دكتور محمد، ابشر بالذي يسرك، معلش حط دي بقى بين مليون قوس كده، انا عملك الصالح. علق لي على الحته دي. ايوه ما هي سبحان الله، هي المساله زي ما احنا قلنا برضو قبل كده، الانسان بيذهب للقبر بماله وباهله وبعمله، فيرجع المال فيقسم بين الورثه، ويرجع الأهل، الزوجة قد تتزوج والأولاد ينشغلوا وينسوا والإخوان ينشغلوا مع زوجاتهم وأولادهم، ولا يبقى معك في القبر إلا العمل. فالموضوع خطير جدا، الإنسان لو قاعد يفكر كده في أعماله، يا ترى هذه الأعمال هي اللي أنا هعيش معاها طيل الدنيا؟ ما هي مرحلة القبر دي الدنيا شغالة لسه، أنا موت بس الدنيا ما وقفتش. يعني مثلا الناس اللي ماتت من 1000 سنة ما هي لسه في قبورها بقالها 1000 سنة، والناس اللي ماتت من 100 سنة بقالها 100 سنة، فعمرك في القبر أكبر من عمرك على ظهر الأرض أصلا. ده جزء بس، هنتكلم في القبر لسه ما وصلناش بقى للإيه، ليوم القيامة 50,000 سنة، ولا الجنة ولا النار ولا خلود بلا موت. فالإنسان هيفضل قاعد مرافق لعمله كل هذا العمر. إذا كنت أنت عشت على ظهر الأرض عالم البرزخ 20 أو 50 أو 100، هتقعد في البرزخ في القبر أضعف. مع عملك أضعاف مضاعفة. فيا ترى العمل ده انت ترضى تقعد معاه؟ هو ده، يا غافلا عن العمل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. تخيل كده انيسك في قبرك انت تفرط فيه الان، انت تفرطين فيه الان الان، يعني كما قلت حتى قال الله حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في اللحظة دي بقى. آه ما هو دا يعني عارفة في هذه اللحظات عندما تنكشف الحجب. وذكرني حتى لا أنسى بآيات سورة قاف مهمة طبعا. يعني في هذه اللحظات يعرف قدر العمل الصالح. أيوة. فيدخل في قبري فيقول له الملك أنا عملك الصالح. كأن الملك عايز يقول له بقى بلسان الحال أنا صلاتك اللي أنت صليتها. أيوة. أنا قيام الليل اللي أنت كنت بتقوم, أنا حفظك للقرآن. أيوة. أنا قرأتك للقرآن, أنا إعجابك, أنا صدقتك, أنا برك ببوك أمك, أنا غضك لبصرك, أنت الذي صنعتني وجعلت سبحان الله. أنا عملك الصالح. تخيل كده دكتور محمد يأخذه فيفتح له باب إلى النار. يا دكتور شيخ أنت مش قلت إن هو عبد صالح؟ أقول لك استنى بس. فيقول له الملك هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله. ثم يأخذه فيفتح له باب إلى الجنة. فينظر العبد بقى إلى الحور والأنهار والكسور فيقول له الملك هذا مقعدك من الجنة, ده مكانك. فيقول ربي أقم الساعة. تخيل أفراح ربي أقم الساعة. يفتح له في قبر مد بصري, يفرش له فراش من الجنة, بلاد الأفراح. وسبحان الله هنا في نقطتين مهمين. يعني النقطة الأولى إن لكل عبد مقعدين, أنت لك مقعد من النار ومقعد من الجنة, ومقاعد النار ومقاعد الجنة المعدة دي يرثوا بعضها بعضا. يعني إيه؟ يعني أهل الجنة لما هيدخلوا الجنة كان في ناس دخلت النار وسابت مقعدها من الجنة فيرثوها. وضيف تفسير قوله سبحانه وتعالى إيه؟ أورثتموها. فقالوا إن بعض المقاعد الفاضية اللي هي أهل النار سابوها يرثوها عباد الله المؤمنون. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة التانية المهمة جدا, كنا زمان لما بننزل نكلم الشباب فكان دايما بسألهم السؤال ده, أقول له تخيل زمان بقى كان لسه النت ما اتطورش زي الوقتي والسوشيال ميديا وكده, بس هي نفس المثال. يعني تخيل لو انت دخلت على السوشيال ميديا وجالك رسالة من شخص ما تعرفوش فقالك ممكن نتعرف, قلت له قالك انا فلان الفلاني مش مسلم من بلد غير مسلمة واسمي كذا وشغال كذا, فانت بتقول له بتعرفه بنفسك, قلت له والله انا اسمي محمد من مصر او من السعودية او من الكويت من بلد مسلم, فقالك اسمك محمد ومن بلد عربي يبقى انت مسلم, قلت له طبعا انا مسلم, قالك طب انا في 3 اسئله عن الاسلام نفسي حد يجاوبني عليهم, فسالك السؤال الاولاني قالك انتوا بتعبدوا مين, هل هتعرف تقول له كلام عن الله سبحانه وتعالى تخليه يحبه ويعبده ويتبعه؟ طيب السؤال الثاني قالك مين النبي اللي انتوا بتحبوه قوي, النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده مين اللي انتوا بتحبوه ده وبتتبعوه وبتلبسوا زيه وبتاكلوا زيه وبتشربوا زيه وبتقتدوا بيه في حياتكم كلها؟ هتعرف تقول له كلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم انه رسول الحق ورسول الصدق ويتبعه؟ طب السؤال الثالث قال لك ايه هو الدين الاسلام ده اصلا, هتعرف تقول له كلام عن عظمه الاسلام وعدل الاسلام وعظمه هذا الدين في شرائعه وفي احكامه وفي كل الكلام ده كله تخليه يتبع هذا الدين؟ الثلاث اسئله اللي احنا ممكن ما نعرفش نجاوبهم في شات بسيط جدا بيني وبين واحد صاحبي ولا واحد بتعرف عليه, هم نفس الثلاث اسئله اللي انا مطالب اجاوبهم في القبر عند الموت. هتدخل وتتسأل الامتحان الصعب جدا. طب الناس هتقول لك مش صعب, ده الثلاث اجابات كلنا عارفينهم, ربي الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام. اقول لك لا, الاجابه جوه. ايوه, ليس على قدر العلم ولكن على قدر العمل. قال الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالت أمنا عائشة وهي راوية هذا الحديث, هي قول العبد في قبره لا إله إلا الله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده انت ربنا سبحانه وتعالى ثبتك حتى في قبرك, والأسئلة اللي احنا بنقول سهلين دول الإجابة مش على قدر الحفظ ولا الحمل, اللي انت عشته في حياتك هتجاوب بيه. أيوه. لذلك كنت بقول لهم حتى الشباب تعليقا على المسألة دي, كنت بقول لهم حياتك بالظبط زي شريط تسجيل. انت لو جبت شريط تسجيل النهاردة وقعدت تسجل عليه أغاني هتحطه في التسجيل وتشغل هيطلع ايه؟ أغاني. قعدت تسجل عليه قرآن هتشغله هيطلع ايه؟ قرآن. حياتك شريط تسجيل. والله سجلت طاعة وعبادة وحب لله, مفيش انسان معصوم, اكيد في معاصي في النص, بس الغالب ايه في حياتك؟ لما تخش القبر ويشتغل شريط الكاسيت هيطلع لا اله الا الله. اتحطيت بقى على الشريط ده اغاني ومسلسلات وافلام وغيبه ونميمه وترك صلاه وترك حجاب و و و و هتحط مش هيطلع لا اله الا الله. الشيخ يحكم بيقول لك انت لو عندك مشكله في القلب, طبعا في المجال الطبي بتظهر على رسم القلب. صحيح. ما علينا من الحته دي, هو طبعا طبيب قلوب. الشيخ يعقوب شرعيه. ايوه. فبقول انا عايز احط يعني ايدي على قلبك كده، انا عايز لا اله الا الله اسمع الشاهد. انت في قبرك، تخيل كده كل الناس تركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك لم يبقى لك الا الله عز وجل. عملك الصالح الان، لو انت كنت تفرط في الدنيا ستذكر قيمة العمل الصالح الان. وقف الحسن البصري رحمه الله على قبر بعدما دفن ميتا وبجواره رجل، فقال له واراد ان يعطيه موعظة، لو ان هذا الميت الان خرج من قبره تراه ماذا يفعل؟ قال يتصدق ويفعل الخير ويصلي. قال الحسن، وكان كلامه يشبه كلام الانبياء، قال لقد فاتته هو فلا تفوتك انت. لا اله الا الله. يعني وفعلا هو المشهد ده الواحد لو فكر فيه كل شويه. يعني كان احد الدعاء المشايخ، يعني كنا بدانا نعمل جلسات تدبر، فانواع التدبر مختلفه، نروح نتدبر مثلا نشوف الشروق، نشوف الغروب، نروح نشوف النباتات، نروح نشوف الحاجات زي كده. فالمهم ايه، في نوع جديد من التدبر اللي هو تدبر القبور. كنا نروح كده بالليل مقابر، وكل واحد يقف على قبر ويتخيل ان ده قبره هو نفسه. تخيل انت الوقت اللي جوه، يا ترى تتمنى ايه؟ فكان دايما يقول لي انا لما تضيق بي الحياه واتردد كثيرا في الاختيارات، يا ترى مثلا اتجوز الجوازه دي ولا لا، اشتغل الشغله دي ولا لا، اخذ المال ده ولا لا، اتاجر التجاره دي ولا لا، اعمل العمل ده ولا لا، يا ترى في شبهه، يا ترى حلال، يا ترى حرام، لما اتردد اعمل حاجه واحده بس، اروح اقف على القبر لوحدي واقعد افكر، يا ترى لو كنت انا في القبر العمل ده كنت هتمنى عملته ولا تركته؟ يا ترى لو انا كنت في القبر الان المال ده هتمنى كنت اكتسبته ولا رفضته؟ يا ترى الجوازه دي لو كنت في القبر هتمنى اتجوزتها ولا لا؟ يا ترى يا ترى يا ترى. بيقول ساعتها على طول الدنيا بتنور وتبقى واضحه زي الشمس، وباخد قراري وانا متاكد ان هو صح 100%. ذكر الموت حياه. لا اله الا الله. اللي هيموت بكره عايش دلوقتي. كلنا ممكن يعني نموت بكره. واللي هتموت بالليل بتتنفس دلوقتي. معنى ايه؟ يعني اعد نفسك في تعداد الموتى. يعني انت، قال الله عز وجل فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اي نعد انفاسهم في الدنيا. تخيل كده انت انفاس. والحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن ادم انما انت ايام، فان ذهب يوم ذهب بعضك. وقال الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. تخيل كده، لو يقول احد الصالحين لو فارق ذكر الموت قلبي ساعه لفسد علي قلبي. مسألة تذكر الموت ومسألة اللحظات اللي احنا متكلم فيها دي، انك انت تتخيل فلا تعجل عليه من عدو لمعدة، دي انه اخر النفس خروج روحك، واخر النفس دخولك قبرك. يعني انت مكتوب لك 1,500,000 نفس مثلا، وانت فجأة جاي تاخد 1,500,001 ملقتش. طب يعني ده انا الصلاة، طب هصلي وموت. نفس واحد. طب نفس. أقول لا إله إلا الله وموت. ملك الموت خلاص بغتة. طب أصادك بسيطة وموت. طب أحذف أغاني وموت. يا ملك الموت. طب المقاطع. طب أرقام بناته. طيب أنا طب أنا بس الدين وقت. أنا ما كنتش بكون الليل. أنا أقوم الليل وموت. طب أنا طب أنا ما كنت بعاقب أبوي أمي. كنت قاطع رحمي. طب لو مش محجبة. طب هلبس الحجاب واموت. طب خلاص انا كنت بحط ميك اب في الشارع وبفتن الشباب. طب هتوب واموت. طب بص انا كنت مدخن وشيشه وحاجات ومخدر. طب هبطل الكلام ده واموت. مفيش. قال الله عز وجل كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى من؟ إلى ربك. إلى ربك يومئذ المساق جريمته. فلا صدق ولا صلى. كلا إذا بلغت التراقي خروج الروح. يا دكتور حمد، طبيا بتطلع من إيه؟ سبحان الله. الموقف ده فيه كلمة جميلة برضو في تفسيرها، في قول الله سبحانه وتعالى وقيل من راق. ففي تفسيرها بيقولوا راق من الرقية، يعني ايه؟ يعني هاتوا حد يلحقنا، هاتوا دكتور الحقوا حد يسعفه. والمنظر ده بشوفه دايما في المستشفى لما يبقى حد بيموت وناس داخله بتجري وشايله الانسان اللي هو بينازع وبيحتضر، الحقوا بسرعه هاتوا دكتور. هي دي وقيل من راق، حد يرقيه، حد يلحقه، حد يسعفه. وظن الناس بقى بتفكر كده، وظن انه الفراق الميت بقى، تيقن ان دي لحظه. والظن هنا بمعنى اليقين كقول الله عز وجل وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن اتيقن هنا. تخيل وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. دي المشاهد ذكرتني بلحظات إن رايتها في العنايه. كنت في يوم اسير في بجوار العنايه المركزه فسمعت طاقم التمريض يقول ان هناك مريض يحتضر، هناك مريض يحتضر. فانا يعني المشاهد دي بتاثر في قلبي، فهرولت ذهبت دخلت في العنايه المركزه. طبعا يلا الطاقم طب وتمريض كل يسعف وتحل وصدمات وكل يسعى. انا جيب بالي في اللحظات دي ايات سوره الواقعه، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. انا قاعد اقول الجهاز المنتر الحاله خلاص هو بيموت وصدمات والناس يعني كله بيجري في العنايه المركزه، وانا بقول انا دماغي راحت في مكان تاني. انا بقول ملك الموت في وشه دلوقتي. والله ملك الموت قدامه دلوقتي، انت تجري وملك الموت قدامه. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. تقدر يا دكتور محمد؟ اسعف، ادي صدمات، اعمل اللي انت تعمله، مش هتقدر. ولكن لا تبصرون، خلاص انت بتعمل كل حاجة، اصلا خروج الروح اتى ميعاده. كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق، من يرقى بروحي، ده في تأويل تاني. أيوة. ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب او من يبذل له الرقية. في هذه اللحظات يعني من حسرات التي تحدث للعبد الغافل انه يرى نفسه، ان روحه تخرج وهو يراه. لذلك ترى الميت يرفع بصر، ايه اللي بيحصل؟ هو شايف نفسه بيموت، شايف نفسه روحه طلعت من ساقي وهو يعلم، روحه خلاص بتطلع من دقيق وهو يعلم، روحه تطلع من لسان وهو يعلم. يعني خلاص ما عادش هقدر اصلي ثاني، خلاص يعني ما عادش هعرف اروح المسجد، خلاص يعني مش هروح اصل رحمي، خلاص ما عادش اقدر بايديا دي اسبح كده، وخلاص ما عادش اقدر اتصدق بايدي دي، خلاص طب ما عادش اقدر اقول لا اله الا الله. الروح بتطلع. حصرة العبد الغافل انه بيشوف نفسه بموت وهو عارف ده، يقدر من ساعات كان يقدر بنفس الساق دي يروح يعمل طاعة، وبنفس اللسان ده يعمل طاعة، وبنفس الايد يعمل طاعة، لكن دلوقتي وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك. هترجع له وترجع له، هتروح لمين؟ خلاص وان الى ربك الرجعة. انا بقول لك اشتغل عشان اللحظة دي، هي دي في سورة قاف بقى. احنا قلنا آيات سورة القيامة والواقعة، آيات قاف يقول الله عز وجل وجاءت، اسمع، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعني سبحان الله، في الآية طبعا قولين. قول الأول ما كنت منه تحيد، يعني ما كنت تستطيع أن تحيد عنه. أنت رايح له، رايح له، أنت حياتك كلها رايح لفين؟ للموت. لذلك أنت بتجري، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت ما بتفر من حاجة بتبقى وراك. تخيل أنت بتجري ووحش بيجري وراك، عمال تجري وبتبص وراك ما أنت شايفه، فجأة بتبص لقيته قدامك ملاقيك بيجري عليك. هو الموت كده، احنا عمالين نجري في اتجاه الموت، فاكرين احنا بنجري. ما كنت منه تحيد، اي لم تكن منه تحيد، دي واحدة. التانية اي الذي، ما هنا بمعنى الذي، اي الذي كنت منه تحيد وخايف تفتكره، خايف تحسب له، خايف تفكر فيه، خايف تسمع عنه، اهو جالك. فبالعكس بدل ما تخاف اعد له ما يقربك من الله، ما يكون زادك في هذه اللحظة. منذ جئت الى الدنيا وأنت تذهب إلى قبرك، يا الله. ولما لقي أحد العلماء رجلا فقال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال له منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فما العمل إذن؟ قال له العالم هل تعرف معناها؟ قال أني إلى الله عبد وإليه راجع. قال له الرجل يعني عظني، قال لو أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. هو ده لحظات انك انت تفتكر انك انت كده كده انت في طريق الله عز وجل، انت كده كده رحله وان الى ربك الرجعة، فاعد للسؤال جوابا. يعني لحظات دخول عبد القبر حتى انه يسمع قارعا عليهم اذا ولوا عنه مدبرين. تخيل لحظة الناس وقف على المقابر كده، شكر الله وسعكم جميعا كله يطلع. في يوم وقف فلقيت حارس المقابر او الذي يعمل في المقابر يقول هاتوا جيبتوا تصريح الجثة. قلت يا نهار ابيض هاتوا الجثة، ما عادش له اسم اصلا، هو استاذ الدكتور او الفلان الرتبة او فلان ازاي جثة؟ اه والله جثة، خلاص هاتوا الجثة ما عادش له اسم، خلاص ما عادش له كينونة، اخلع نياشينك. نأتي الى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى، متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية، فاعمل لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية. لا إله إلا الله. الواحد فعلا بيستشعر المعنى ده لما يكون في المستشفى، وبعدين المرضى تتحول من زي ما انت بتقول من اسماء ودكتور وفلان الى رقم. يعني بنتكلم بينه وبين بعض الدكاتره، شفت المريض رقم 25، هات التحاليل المريض رقم 23، شفت الاشعه بتاعت المريض رقم 12، ورقه مجرد رقم. انت جبت التصريح ده، انت هتبقى اسمع على ده وهو عايش لسه كمان، يعني وهو لسه مريض. أنا بنتكلم عليه كمريض، المريض رقم كذا، المريض رقم كذا، المريض رقم كذا، عشان ما نتلخبطش يعني. خلاص خلاص. وبعدين بعد شويه المريض ده بيتحول لو مات لا قدر الله الى جثه، الجثه رقم كذا، الصندوق رقم كذا، عافية. وده احنا لسه في الدنيا ما شفناش بقى، امال اللي بعد كده ايه؟ امال اللي في القبر ايه؟ امال اللي في الاخره ايه؟ انت بتدخل قبرك اصلا يعني الله يرزقنا حسن الخاتمه، يرزقنا نعيم القبر. لك أن تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة، لو نجا أحد منها لنجا سعد بن معاذ. أتعرف من سعد؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن. أتعرف ما العرش؟ قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فل... كأنك رامي ريشة في الصحراء كده دبلة. يعني العرش بالنسبة للسماء زي الريشة في الصحراء. تخيل اهتز لموت سعد عرش الرحمن وشيعه 70,000 من الملائكة لم ينزلوا الأرض قط قبلها، وهو سيد الأوس. وقال فيه صلى الله عليه وسلم لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيه، ضم عليه القبر ضم ثم وسع عنه. هذا حال سعد، فكيف حالي وحالك؟ سبحان الله. القبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر فبكى حتى بل الثرى وقال يا إخواني لمثل هذا فأعد. ويعني قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر له يعني تذكر النار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي، قال القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا بينها فبعدها أيسر. خلاص يعني أنا لو نجيت هنا خلاص اللي بعده أيسر. مسألة إن الإنسان يدخل قبره كده فيتولى عنه الناس ويظل وحيدا فريدا في قبره، والقبر بلسان الحال يعني ينادي العبد كل يوم يا ابن آدم تمشي في جماعة على ظهر الأرض وستكون وحيدا في بطني، يا ابن آدم تنظر إلى الحرام بعينيك وسترى الأهوال في بطني، يا ابن آدم يا ابن آدم. فلحظات ان الانسان يتذكر انه سيكون في قبر الاف السنين هيشتغل للحظه دي، هيعبد الله عز وجل، سيبحث عن انيس وفي قبره، سيبحث عن يعني الذي ينفعه في قبره. القبر مظلم، القبر ضيق، لن تنام على الحرير ولن تنام على الفراش الوتير، ولن يكون معك هاتف في قبرك ولا انيس ولا جليس، لن تاخذ معك المال حتى تقول للملك الملك الذي يسالك تقول أخذ المليون ولن تأخذ معك عطر حتى يعني إن شممت رائحة الدود، لا، في القبر ستنام على التراب وحدك سبحان الله، ويباشر الدود خدك وتتعفن ويأكلك الدود، بعد أيام ستكون عظاما. تخيل كده دخل كعب الكردي وهو من العباد على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعدما تولى الخلافة، فنظر إليه فوجد وجهه شاحب وبدنه البدن ناحل يعني خس. فقال له يا أمير المؤمنين والله لو دخلت عليك في غير هذا المكان ما عرفتك، ما الذي دهاك؟ أنت حصل لك إيه؟ فبكى عمر ابن عبد العزيز وقال له أما إنك لو رأيتني بعد 3 ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعافت بالجوف الديدان وتغير القدان لكنت لحالي من حال هذا أشد عجبا وإنكارا، تعالوا شوفوني بعد 3 أيام من دفني والدود حولي والتراب فراشي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقظة قبل دخول القبر. ودخول القبر للعبد الغافل إذا أتاه الملك مرعب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حياة القلب. اللهم أمين. هو في نقطتين هنا خطرين جدا، أخطر ما في الموت أنه يأتي غفلة، فجأة هتلاقي نفسك بتموت ما تعرفش إمتى. كام واحد النهاردة اسمه نزل في قائمة الوفيات، روح سجل المدني كده ولا روح شوف الجورنان، أسماء كل الناس دي أو أغلبهم ما كانش حد فيهم يتوقع أبدا. يعني في ناس مثلا كانت في العنايه المركزة وكان بيموت وبيحتضر بقاله كام يوم ماشي، ده 1 من 1000. نعم. بقية الألوف دول اللي مات في حادثة واللي مات فجأة. أنا والله لسه من أيام بسيطة جدا واحدة جارتنا بنت صغيرة 13 سنة، فجأة 13 سنة فجأة وهي قاعدة بين أهلها وقعت ماتت بدون أي سبب. الموت يأتي غفلة، لا له سن معين ولا جنس معين ولا مكان معين ولا سبب معين، هي نهاية فجأة الستار بيزدل على حياتك كلها. طيب تحب تموت على إيه؟ من عاش على شيء مات عليه. نعم. انت لو حياتك كلها معصية استحالة تموت على الطاعة إلا أن يشاء الله، ولو حياتك كلها طاعة استحالة تموت على المعصية إلا أن يشاء الله. طيب كيف أحصل حسن الخاتمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك فيقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس مع يعمل. طيب العلماء تكلموا في شرح هذا الحديث فقالوا حاجتين. الأولى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يبدو للناس، يعني كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. في شرحها قالوا حاجتين، إما فيما يبدو للناس يعني أعمال الظاهرة للناس كانت طاعة ولكن أعمال السر كانت معصية وكان نيته خبيصة فلذلك لم يوفق لحسن الخاتمة. طيب الفايدة، اجعل بينك وبين الله خبيئة من العمل الصالح عشان إذا أردت حسن الخاتمة فاجعل بينك وبين الله أعمال صالحة. لما الباب بتقفل عليك لوحدك الأوضة بتعمل إيه؟ لما بتكون في خلواتك بتعمل إيه؟ هل بتسبح الله وتذكر الله وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن وتصلي؟ يبقى أنت إذن إن شاء الله ستوفق لحسن الخاتمة. ولا لما بتقفل عليك الأبواب المعاصي بتتفتح عليك من كل اتجاه، وكل اللي قدام الناس بقى يا شيخ فلان ويا أخ علان والكلام ده كله بينتهي وبتنتهك والعياذ بالله محارم الله. فإذن خاف على نفسك من سوء الخاتمة. سبحان ده الله. ده وجهة النظر الأولى اللي هي إيه، فيما يبدو للناس إن كان في أعمال صالحة وأعمال، أو إنها أصلا كانت رياء من الأول، كان الظاهر الطاعة والباطن والنية والعياذ بالله المعصية. فخطورة الموت الأولى أنه يأتي غفلة، يأتي فجأة في لحظة لم يكن أحد أبدا يتوقعها سيأتيك ملك الموت، فعش على طاعة الله لتموت على طاعة الله. الخطورة الثانية واللي تخوف جدا جدا جدا إن لا رجعة فيها، كل حاجة في حياتك ممكن ترجع لها، غلط ممكن الغلط يتصلح، عملت معصية ممكن تتوب، والعياذ بالله إنسان كافر ممكن يسلم. الحاجة الوحيدة اللي ما فيش فيها رجعة هي الموت. حتى إذا جاء الموت انتهى كل شيء. فرعون لما جاله ملك الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الله عز وجل بما رد عليه قال الآن وقد عصيت قبل. فأنا أريد أن أقول لكل أحد يرانا الآن، فتوب الآن حتى لا يقال لك عند الموت الآن. يقول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم إذا جاء أحدهم الموت. دي بقى حضرة غير آية سورة المؤمنون قال إني تبت الآن، أنا أريدك أن تتوب الآن حتى لا يقال لك هناك الآن. كان شاب من فترة من 17 سنة يعني يروح يصلي الفجر، ودي بقى ثمرة الطاعة عشان لو أنت عايز حسن خاتمة، فبين أذن الإقامة بيقرأ قرآن فسقط فأخذوه للمستشفى. فطبعا هو في المستشفى المرافق الطبيب، طبيب المرافق تعامل معاه شوية الشاب في دكتور من بعيد بيعد عليه كل فترة، فالشاب بيقول للدكتور اللي معاه، بيقول له قول للدكتور فلان لا يتعب نفسه في العلاج معي، فأنا والله منذ 3 ليال وأنا أرى مقعدي في الجنة. سبحان الله. على الطرف الثاني بقى نقيض، شاب 27 سنة في حادثة في طريق، خلاص بيطلع الروح، فأحد أدركه حتى يقول لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فبيقول له يا ابني قول لا إله إلا الله، كان بيردد جملة ممكن شباب كتير جدا عايشة فيها دلوقتي، يا رب رجعني الدنيا لو مشلول بس أصلي، يا رب رجعني الدنيا لو مشلول بس أصلي، أنا ما كنتش بصلي يا رب، مات وهو بيقول لربنا يا رب رجعني الدنيا لو مشلول بس نسأل الله أن يرحمه يا رب العالمين بس أصلي. يا دكتور محمد، كل الأموات الآن كان عندهم أمنيات صح، يعني كان عنده مشروع عايز يعمله، كان عنده هدف، كان عنده سفر، كان عنده شغل، جاء الموت أزدل الصدار خلاص، وحيل بينهم خلاص، أنت إذا أتاك الموت قطع عنك كل ما تتمنى خلاص، وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمني خلاص، أنت عايش، أنت 20 سنة، أنا لسه الناس بتموت على 60، لا يا حبيبي، يموت السقط من رحم أمي، يموت الصغير، يموت الكبير، يموت الغني، يموت الفقير، مش مكتوب على باب المقابر للكبار فقط سبحان الله، ولا للمرضى فقط ولا للفقراء فقط سبحان الله، بلسان الحال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم، أمر ندخل المقابر كده تفتكر كده، لو انت رايح في زيارة قريب او انت شايل ميت، انك في يوم ذهبت الى قبر رجل او قبر ميت على قدميك ستذهب وستذهبين محمولة على الاعناق. وبعدين قول الله عز وجل ذكرته، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فأهل التفسير قالوا يشتهون التوبة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني كل ميت سيشتهي التوبة ولكن الموت سيحول بينه وبين التوبة، كل الناس هي في لحظة الموت يشتهي التوبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في التوبة لها شروط، من شروط التوبة الشرط السادس في التوبة اللي هو الاخير، ان تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. العلماء قالوا تقبل التوبة في كل وقت الا 2، الاول في عمر الدنيا اذا طلعت الشمس من مغربها اغلق باب التوبة، والثاني في عمر كل انسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ايه الغرغرة؟ الغرغرة هي تردد الروح في الحلقوم عند الموت، يعني كل انسان منا ممكن مهما اذنب ربنا يقبله الا في اللحظة دي، لحظة الموت. طب هيجي الموت امتى؟ يا ترى هيجي بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، بعد 10 سنين، بعد لحظة، الان قبل ما نقوم من مقامنا هذا يأتي الموت؟ قد يأتي الموت. لذلك متى نتوب؟ الان. ليه؟ ممكن قبل ما نتحرك من هنا نموت كلنا. طيب انا الوقت خلاص من خلال كلامكم الجميل اللي سمعته ده عرفت ان الموت خطير جدا، الموت يأتي بغتة، الموت ليس له سن معين، الموت هو نهاية العمل، الموت لا تنفع معه التوبة، انا عايز اتوب. هقول له التوبة سهلة جدا، التوبة عبارة عن 6 حاجات، لو عملتها كل ذنوبك تتغفر بل وتبدل حسنات. ايه هما؟ رقم 1 عشان نختم بيهم، الإخلاص في التوبة. يعني الإخلاص في التوبة؟ يعني في إخلاص في التوبة؟ كل العمل في إخلاص، بس إيه الإخلاص في التوبة؟ إن أنا هسيب الذنوب دي لوجه الله تعالى فقط. ما في ناس بتسيب السجائر عشان صحتها، في ناس بتسيب المعاصي عشان شكلها الاجتماعي، في ناس بتسيب كذا عشان كذا، لا، سأترك هذا الذنب لله، يبقى الإخلاص. رقم 2 حاجة في الماضي، الندم على ما فات. ويقول ابن القيم الندم هو ركن التوبة الأعظم. ليه؟ لأنه بيحرك على كل اللي جاي. يبقى أنا يلا مع بعض نعمل 6 حاجات دول قبل ما نخلص الحلقة عشان إن شاء الله ذنوبنا كلها تتغفر. رقم 1 استحضر معايا ذنب كده أو ذنوبنا كلها. رقم 1 سأترك هذا الذنب لله سبحانه وتعالى. رقم 2 ندمان إن أنا عملته في حياتي. رقم 3 إن أنا موقفه، أنا وقتي ما بعملوش أهو، أنا بالعكس بسمع مكل الذكر وبعمل طاعة وبذكر الله سبحانه وتعالى، فأنا ما بعملش الذنب. يبقى الثلاثة دول موجودين، سأترك لله، ندمان ان انا عملته، ما بعملوش دلوقتي. باقي بقى الحاجه المهمه بقى، لن افعله مره اخرى، لن افعله مهما حصل، العزم على الا اعود، ودي الصعبه. طب هنا ناس كتير تسال تقول بس انا ايه يا ما قلت ان انا مش راجع ورجعت، اقول له اعزم مره اخرى، لان ربنا ما اشترطش عدم العوده ولكن اشترط ايه؟ العزم. كل ما تعزم توبتك ان شاء الله مقبوله، ولم يصروا. ايوه، لم يصروا على ما فعلوا. يبقى اذا نقولهم تاني، الاخلاص تركه لله، ندمان على اللي فات، موقفه الوقتي، عازم على ألا أعود إليه مرة أخرى. الخمسة رد المظالم، مبروك لو عملت الخمسة دول قبل الستة اللي هي الموت فقد قبلت توبتك ومحيت ذنوبك بل وبدلت حسنات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يتقبلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ولكم الباب وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.